السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 23 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم سويا العلم الشرعي، العقيدة، الشمائل المحمدية، ثم الفقه على المذاهب الأربعة، ثم الترقية وتزكية الأخلاق. بنبدأ كل مرة بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، ونبدأ مع بعض. قال سيدنا الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا، قال في كتابه العقيدة الطحاوية رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والجهاد والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. بيقول الإمام في كتاب العقيدة إن أهل السنة بيشوفوا إن من السنة المسح على الخفين في الوضوء، وده حكم إحنا خدناه مع بعض في الوضوء في نفس السلسلة هنا، إن الإنسان لو كان لابس الخف، وعلى قول بعض العلماء الشراب التخين اللي بيغطي العظمتين اللي في الجنب اللي في الرجل، ولبسه على وضوء يجوز انه يمسح عليه. للمسافر خمس فروض يعني يوم بليلة، اسف عذرا للمقيم خمس فروض يعني يوم بليلة، وللمسافر 15 فرض يعني 3 ايام بلياليه. ليه بيقول الامام حكم فقهي في كتاب العقيدة؟ علشان في بعض المذاهب الاسلامية اللي خرجت بره اهل السنة والجماعة بيشوفوا انه ما فيش حاجه اسمها مسح على الخف. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اذا لبس الخف على وضوء توضأ ثم مسح على خفيه، حديث كتيره جدا وارده في البخاري ومسلم، وتقدر ترجع للجزئيه دي في الوضوء في كتاب الفقه على المذاهب الاربعه لسيدنا الامام محمد بكر اسماعيل. فهنا جايب مساله فقهيه في كتاب العقيده، لان في بعض الناس المسلمين اللي خرجوا بره اهل السنه وهم مش بيشوفوا المسألة دي. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. حتة دي مهمة أوي. الحج معروف الركن الخامس من أركان الإسلام، وبيحج البني آدم بالطريقة الصحيحة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بقوانين بلده وقوانين البلد الحرام اللي فيها الحج، فيبقى عنده شيء من الالتزام بقوانين أولي الأمر. الإشكالية اللي عملت أزمة كبيرة في عصور معينة كده في أمة الإسلام هي عدم الالتزام بالقتال أو الجهاد تحت راية أولي الأمر. ليه هنا من عقيدة؟ شوف الكلام ده متقال من 1200 سنة. ليه؟ لأن الإمام يعلم أن في ناس عندها حماس، عندها إخلاص وحماس، وسامحني عكس العلم الجهل، والجهل دي مش شتيمة، دي حالة بتصيب البني آدم بتخليه عنده نية طيبة لكن يتصرف تصرف غلط، وممكن يستغل، وممكن ناس توجهه يأذي نفسه ويأذي بلده ويأذي أمته ويأذي المكان اللي هو رايح يجاهد فيه، مش تحت راية أولي الأمر ومش تحت الجيش النظامي بتاع بلده، يأذي المكان أصلا اللي هو عايز ينجده أو يجاهد في سبيله. وأنا عايزك تتخيل كده أن كل واحد تجيله فكرة انه عايز يطلع يحارب عشان يرفع الظلم عن بلد من البلاد، يطلع لوحده باجتهاد شخصي، فاتنين تلاتة يطلعوا مع بعض يشجعوا بعض، ولا 20-30 ولا 100 ولا 200، مش تحت راية وقرار الدولة وجيش الدولة، فيروحوا ينوشوا العدو على الحدود، فالعدو يضربهم بصواريخ جوه بلدك في حدود بلدك، فانت تورط بلدك اللي ممكن تكون مش مستعدة دلوقتي أو مش الأنسب دلوقتي لقيام حرب، ممكن يكون في مفاوضات حقنا للدماء والشريعة بتسعى لحقن الدماء، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فتخيل لو كل واحد فكر أن يجاهد أيا كان، مخلص ولا مش مخلص، يقوم طالع كده مش تحت راية ولي الأمر، ده هيبقى فساد عظيم وحرام، وفيه معصية لله ورسوله ولأولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي أذية للنفس. ده حتى الموضوع ده في عقيدة المسلمين كما يقول الإمام الطحاوي، حتى حماية للإنسان، اللي طالع كده باجتهاد شخصي، وبعدين هيبقى ضعيف جدا ومش فاهم حاجة ومعندوش فكر، فيأذي نفسه ويأذي بلده وما يحققش حاجة، وياما شفنا الكلام ده. فبيقول له هنا من عقيدة المسلمين ألا يجاهد الإنسان إلا تحت راية ولي الأمر، وده مش كلام جديد، ده كلام من 1200 سنة في أعظم وأشهر كتاب عقيدة عند المسلمين. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، بغض النظر أنت حكمك إيه عن أولي الأمر في بلدك أيا كان، برهم وفاجرهم برضو لا يجوز القتال إلا تحت راية أولي الأمر إلى قيام الساعة، ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين. دخل في كلام عن غيبيات بقى. ربنا بيقول في القرآن: وإن عليكم لحافظين، يعني من الملائكة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول رب ده في سورة الانفطار. في سورة قاف ربنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقال إن رقيب وعتيد دي أسماء ملك اليمين وملك الشمال، الحسنات والسيئات. ويقال كلمة رقيب عتيد يعني رقيب دقيق، ما بيفوتش ولا حسنة ولا سيئة، بيكتب كل حاجة. فإحنا مؤمنين إن إحنا مش عايشين لوحدنا، أنا عايش وحوالي كرام كاتبين من الملائكة يعلمون ما أفعل ويكتبونه، وأنا سأقرأ كتابي ده يوم القيامة لما أروح عند ربنا. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نؤمن بملك الموت، احنا عندنا السرافيل وعندنا ميكائيل وعندنا جبريل أو جبرائيل، مذكور أسماءهم في القرآن والسنة. لكن عزرائيل ما عندناش في نص صحيح، أو عزرائيل ما عندناش في نص صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مش مذكور في القرآن، إنما مذكور في بعض الأديان السماوية الأخرى. فهو اسم بالنسبة لنا لا نرده، لا نرفضه ولا نجزم به، لأنه مش مذكور في السنة الصحيحة عندنا، وإحنا مش بنجزم ونتأكد من شيء من الغيبيات إلا بنص في القرآن أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاسم إيه؟ الملك المسؤول عن قبض أرواح العالمين، اسمه ملك الموت. قال عليه ربنا في القرآن في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني مسؤول من الله ومكلف بقبض الأرواح، ومتوصي كمان من ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة بالمؤمنين، ثم إلى ربكم ترجعون. فإحنا مؤمنين بهذا الملك، وهذا الملك بيحب المؤمنين ويقبض أرواحهم في سكينة وحياء، لأن الله بيكون معانا في وقت قبض الروح. فيدخل ملك الموت على المؤمنين الصالحين بحياء إجلالا لله. ربنا يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون. الناس بتبص للميت ومش عارفين مات ولا لسه عايش، بيبص على الأجهزة اللي القلب بيدق ولا لا، بيتنفس ولا لا، الناس بتبص. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فملك الموت مش ملك شرير، يمكن الأفلام بتطلعه شكله يخوف وكأنه مسك عصاية كده بيضرب بيها اللي هيموته. ده ممكن ده يبقى في الناس الكفار اللي رفضوا وجود الله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لكن المؤمن الموحد ربنا بيقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فبيدخل ملك الموت يقول لك سلام عليكم، يلا على الجنة ودخلوا الجنة، سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فنحن مؤمنون بهذا الملك. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. أغلب أصدقائنا الرحماء الطيبين اللي بيرفضوا فكرة عذاب القبر، رافض فكرة إن الإنسان بعد ما يموت إنه يتضيق عليه ويتبهدل قوي كده في قبره، وهو الحقيقة ده طالع من رحمة بس تنقصها بعض العلم. آتيناه رحمة من عندنا، بس استنى، وعلمناه من لدنا علما، لازم الاتنين يبقوا جنب بعض. منطقيا في عذاب في الدنيا وفي نعيم، واحنا بناكل وبنشرب او بنمرض ونتألم، في عذاب ونعيم في الدنيا وفي عذاب ونعيم في الآخرة لا ينكره احد. وبالتالي المرحلة اللي ما بين الدنيا والآخرة اللي اسمها البرزخ، والبرزخ اسم الزمن ما بين وقت الدنيا ووقت قيام الساعة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ ده اللي الأرواح فيه والأجساد بتكون في القبور، وساعات الأرواح بتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الأرواح منطقي يبقى زي الدنيا والآخرة في نعيم وعذاب، وأنا ده كلام منطقي، لكن إحنا عندنا آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وعندنا أحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يطول الأمر لو قعدت أدردش فيها مع حضراتكم، وأنا بحاول أن أنا أختصر في الشرح ده، لكن يطول الأمر. لكن اتفق أهل السنة والجماعة أن في نعيم في القبر إن شاء الله لنا كلنا، وفي عذاب للقبر لمن يستحقه. وإشكالية عذاب القبر اللي خلت ناس كتير من الرحماء ترفضه، أن ناس كتير برضو من المتحدثين في الخطاب الديني خوفونا بزيادة. وأنا أذكر زمان أن كان يبقى مثلا شرايط بتتكلم عن الموت، أيام ما كان في شرايط كاسيت بتتباع، فيبقى الشريط اسمه الموت، ويبقى الصورة بتاعته اللي على الشريط إيد طالعة كده بتنزل دم من القبر كده وملفوف حواليها تعبان، كأن الناس اللي في القبر دول كأن رحمة ربنا بتقل لما بنموت، كأن الواسع سبحانه وتعالى حاشاه أن يضيق علينا، هو الواسع كأن في حاجة اتغيرت كده، كنا في نعمة ربنا ولما متنا تعالى لي بقى في الضيق. لا، هو القبر الواسع مش الضيق، الضيق هي الدنيا. لكن لما تم تخويفنا بزيادة عشان نرجع لربنا بعذاب القبر وعدم ذكر نعيم القبر، حصل رفض فطري ان كل حاجة عذاب كده، فبلاش نروح للإكستريم التاني يقول لا ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. لا، فيه، وأهل السنة مؤمنين بده، وما فيش عالم متعلم بينكر عذاب القبر، بس بيتكلموا عن شكله عامل ازاي وايه اللي ثبت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ألوان النعيم والعذاب، وما ناخدش بأحاديث مكذوبة أو موضوعة أو شديدة الضعف، خلينا ناخد بالصحيح. فلو رفضت عذاب القبر انت بترفض مع النعيم، لا، هي الناس مش نايمة، هي الناس متنعمة وفرحانة، وكذلك إن شاء الله مش احنا خالص، في ناس في ضيق وعذاب. فبيقولوا هنا ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وربنا يقول في القرآن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ويقول ربنا في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، يبقى النار دي حاجة تانية غير الساعة غير نار الآخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آيات كتيرة، أنا بس بقولك يعني زي كده إيه سريعا كده، لكن لما تسمع بقى من العلماء تسمع الأحاديث والآيات، وإن شاء الله نبقى احنا من أهل النعيم والسعة لما نروح عند ربنا. وسؤال منكر ونكير، برضو منكر ونكير، مش ملائكة جاية تخضك في قبرك، أنت لو إنسان صالح هتعرف أنك من أهل الجنة قبل ما تموت، وانت بتسيب الدنيا. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة قالت له من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وكلنا يكره الموت يا رسول الله. يبقى أنا بكره لقاء ربنا؟ لا، إن العبد الصالح إذا جاءه الموت بشر بمغفرة من الله ورضوان، اتقال أنت ربنا راضي عندك أنت من أهل الجنة لو هو بيموت. شوف ربنا مش بيستناك إزاي إنك أنت يعني تتفاجئ أو تتخض، ده الملك نازل يقول لك لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فمنكر ونكير كملايكة مش داخلين يخضوك ولا يزلزلوا قبرك، ده ملايكة رحيمة وطيبين مع الطيبين، وأكيد يبقى حاجة مؤذية مع الشخص اللي يستحق الأذى. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه، من ربك وما دينك، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وانت ممكن تبص للأسئلة دي بصتين، بصة فيها قبض وبصة فيها بسط. البصة اللي فيها قبض ان الأسئلة دي صعبة ومش اي حد هيرد عليها، ومش اي حد يتقاله مين ربك، يقول ربنا، انت لازم تبقى عايش مع ربنا عشان تعرف تقول ربنا، ماشي كلام جميل يا سيدي. ممكن تبص بصة تانية خالص، ان أسئلة القبر مش عن تعريف الحديث الصحيح، ولا عن نواقض الوضوء، ولا عن اسم النبي اللي تقول 10 أسماء في جدود النبي مع انك المفروض تبقى عارف كده لنبيك عليه الصلاة والسلام، ولا عن زكاة الزروع، الزرع اللي مسقي بمية المطر زكاته ايه واللي انت سقيه بفلوسك، ولا عن زكاة الإبل والأغنام، دي زكاة، ده انا بتكلمك في أركان الإسلام المفروض تبقى حافظ الحاجات دي. لا يا فندم، انت هتتسأل سؤال ممكن يجاوب عليه ابنك اللي عنده 5 سنين، مين ربنا وانت دينك ايه وبتقول ايه في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فانت قد لو بصيت لها بشيء من الاطمئنان، دي اسئله سهله قوي ربنا بيسهل فيها على الناس الطيبين، او تبص لها البصه الثانيه اللي بقول لك عليها، يعني مش يعني كل واحد ورؤيته للمساله دي. قال: ونؤمن وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الاخبار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه رضوان الله عليهم، والقبر روضه يعني جنينه بستان من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة.